السلام عليكم. اليوم ما عندي لكم أشهر قضيتين حصلت الأسبوع الماضي. بداية مع القضية اللي حصلت في الجزائر قبل عدة أيام في ولاية الأغواط وتحديدا في شركة اسمها سوانطراك. سوانطراك هذه تعتبر أكبر شركة في أفريقيا ومن أكبر الشركات العالمية، شيء يعني على مستوى شركة يعني تعمل أو تخصصها في الطاقة وصيانة الأنابيب والغاز والبترول وغيرها، يعني مكان مهم جدا. حصلت في داخل هالشركة جريمة قتل في موظفة وهي مسؤولة عن قسم الأجور، دخلت على مديرتها، مديرة الإدارة. هذه المديرة اسمها منيرة، مهندسة معروفة ولها باع طويل في العمل في هالشركة هذه. المهم دخلت على المديرة ومعاها ملف خاص في العمل، فطلبت من المديرة أنها تقوم بالتوقيع على بعض الأوراق، إلا أن المهندسة منيرة رفضت وقالت أن هذا الملف يتبع القسم الفلاني ويجب أن يكون تحت اختصاصهم وتحت إشرافهم، وأنا ما عندي صلاحية أني أوقع. الموظفة أو المسؤولة رئيسة القسم هذه شدت مع المديرة وفجأة انفجرت هذه البنت وتمسك الآلة الحادة اللي استخدمتها في الجريمة. يقال انه هو تعرفون نفس السكين اللي تستخدم في فتح المظاريف والرسائل اللي دائما توضع في المكاتب، ويقال انه عبارة عن سكين هي يعني كانت مخبيتها معها. وهذه النقطة هذه ترى مهمة جدا، هل هي فعلا كانت السكين هذه موجودة على مكتب المهندسة منيرة أم أن هل رئيسة القسم جايبة معها؟ لأن هذا الموضوع يتعلق في سبق الإصرار والترصد والنية المسبقة لارتكاب الجريمة، أم أن الجريمة كانت يعني حدث وقت حدوثة يعني. المهم أكون بالطويلة، أخذت هالآلة الحادة وبدت تطعن في هالمديرة في أماكن قاتلة، كانت من بينها طعنة اخترقت الصدر، كانت جهة القلب، وتسببت في نزيف حاد جدا، وتوفت المديرة على الفور ولا أحد انتبه من موظفين الشركة. ايش سوت المسؤولة هذه اللي ارتكبت الجريمة في المديرة؟ ما اكتفت يعني بارتكابها الجريمة وهربت، لا لا لا لا، حاولت ان تخبي الجثة. قامت سحبت المديرة ووضعتها اسفل الطاولة واخذت الكرسي وخلتها فوق الجثة علشان يعني ما تبين، كأن المكتب ما في أحد، فاللي يدخل مكتب المدير يشوف المكتب فاضي والكرسي وكذا وما ينتبه. أول ما خلصت من تخبئة الجثة دخل أحد الموظفين اللي يعمل تحت إشراف المديرة نفسها منيرة الله يرحمها، وجد رئيسة القسم مات الأجور موجودة ومرتبكة والمكتب فاضي والمهندسة منيرة ما هي موجودة، فسأل لو سمحتي وين راحت المديرة؟ قالت مش عارفة، أنا كمان يعني أدور عليها أبحث عنها. قال ماشي، طالع ما انتبه ولا حس بشيء. لما طلع يعني وقف يعني فجأة يحاول يستوعب، طيب هذه المسؤولة أو رئيسة القسم هذه ليش مرتبكة متوترة وليش واقفة بجانب مكتب المديرة، يعني بجانبها من الجهة اللي تجلس فيه المديرة، وما يعني ما يسمح لأي شخص أنه يقترب من مكتب المديرة، فهو من باب الحرص والشك فيها ولا جاء في باله أساسا أن الموضوع في جريمة، فرجع مرة ثانية دخل وشاف أن هل مسؤولة مرتبكة أكثر وأكثر، خصوصا بعد عودتها مرة ثانية، فاقترب منها وحاول يستفسر أنت شنو عندك هني، آمري شنو أقدر أخدمك وكذا. وأثناء اقترابه من مكتب المديرة ويشوف بقعة الدم اللي بدأت تنتشر على الأرض، على طول سحب الكرسي مع المديرة ولا هالجثة هذه أسفل المكتب. طبعا أول ما التفت على المسؤولة هذه اللي بدأت تركض تحاول أنها تهرب، استخدمت الباب الخارجي للشركة في محاولة للهرب إلا أن تم إلقاء القبض عليها، لين حضروا رجال الأمن اللي أحالوها للتحقيق ورفعوا الجثة للطب الشرعي. بعد يومين من الحادثة هذه اللي سوى الضجة، خصوصا انها في مكان يعتبر يعني الشريان الرئيسي للمورد الجزائري مثل شركة سلطراك هذه، فالموضوع ما هو بسيط. صرح وكيل الجمهورية أو إحنا بنسميه عندنا النائب العام بأن فعلا الجريمة هذه حصلت في الشركة في يوم الأحد بعد الزوال يعني، وارتكبت الجانية جريمة قتل بحق مديرة الإدارة المهندسة منيرة واستخدام السلاح الكذا. طبعا الآلة الحادة، وما حدد شنو الآلة الحادة، وذكر ان سبب الخلاف اللي اكتشفوه النيابة لا يتعلق في العمل بتاتا. اهني السالفة بدأ، لان القصة اختلفت الآن، الكل فاهم ان موضوع خلاف عمل بين رئيسة قسم وبين مديرة وان ما هي راضية توقع وكذا. لا، أنا بالعام قال لا، الموضوع ما له علاقة في العمل، الموضوع عائلي بحت. أهلا وسهلا، شلون عائلي؟ طلعت رئيسة القسم من نفس العائلة للمديرة، المديرة متزوجة عندها 4 من الأبناء، ورئيسة القسم متزوجة وعندها ولدين لكن انفصلت عن زوجها وتطلقت. التحقيقات الأولية اللي طلع عليها الكثير، خصوصا ان الرأي العام الجزائري الكل يتابع القضية هذه، اكتشفوا ان وجود خلاف عائلي بين رئيسة قسم وبين المهندسة منيرة المديرة، وان سبق ان هذا رئيسة قسم، للأسف أنا ما أعرف اسمها لأن لم يتم الكشف عن اسمها، مستغرب أنا ليش، إلا أن الضحية معروفة، أن كانت تهدد سابقا المديرة منيرة هذه، كانت تهددها وكذا لكنها ما كانت تترد عليها، وأنها كانت تدعي سابقا بأن المديرة منيرة هي السبب في دمار أسرتها وخراب بيتها وطلاقها من زوجها، وهذا الكلام يعني كان قديم، لكن لما صار الاحتكاك في العمل البنت هذه انفجرت وحست ان الموضوع يعني كأنه موضوع تحدي من قبل المديرة، فما تحملت الضغط وعلى طول امسكت هالآلة الحادة وبدت تطعن بشكل يعني جنوني المهندسة منيرة لين فارقت الحياة الله يرحمها. لكن القضية أخذت منحنى آخر عند خصوصا الرأي العام الجزائري. ليش؟ هالشركة هذه وفي كثير كانوا يتكلمون عنها أنها ليس من السهولة أن واحد يتعين فيها حتى لو كان يمتلك الشهادات العليا والخبرة والكلام، هذه تحتاج إلى يعني بالعربي إلى معارف إلى واسطة. وأكبر دليل هالقضية هذه هو أن المديرة ورئيسة قسم من نفس العائلة، وهذا يعني القانون يمنع أن يكون الأقارب يعملون في نفس المكان، وأن بدأوا الناس يتكلمون وأن ليش فقط محصور على فئة معينة من المجتمع أن يتعينون في الشركة، ولأنها شركة يعني فعلا يعني تعتبر من أرقى الوظائف الموجودة في الجزائر، وصايرة ضجة على هالموضوع هذا وبدأت تفتح يعني كثير من المواضيع اللي كانوا يعانون منها سابقا الناس اللي تقدم للتوظيف في الشركة ولم يتم قبولهم، ولسه يعني القضية في بدايتها. لكن القضية الثانية اللي يعني شو أقول لكم تسود الوجه وعلى شيء جنوني صراحة، أنا حاولت أتبعها لأيام بسبب التكتم الإعلامي الشديد جدا عليها. هالقضية صارت في أحد الدول العربية، أنا ما راح أسميها لأن القضية بعد يعني في الفترة القادمة لابد أن تنتشر. الآن يعني في تكتم شديد على هالقضية لأن القضية شوي يعني صدمة. إيش صاير؟ أنا أقول لكم قبل عدة أيام في واحد يعمل في رفع القمامة والتنظيف وكذا مر بجانب حاوية واكتشف وجود جثة، بلغ السلطات الأمنية، وللأسف يعني هذه الجثة كانت لشخص فقير متشرد، وتحصل يعني خصوصا في هالبلد لأن عندهم شوية سوء في الأوضاع يعني، فممكن تحصل أحداث أنه تجد متشرد ويموت وما حد يدري عنه يعني في الشارع ويعثرون عليه، وشيء طبيعي لأنه متشرد ومريض ولا كذا. لكن هذا المتشرد اللي اعثروا على جثة داخل الحاوية كان مقتول، لأن بعد ما رفعوا الجثة للطب الشرعي تبين أن تناول مواد مشبوهة، والشيء اللي أكد لهم أن الموضوع فيه جريمة أنه بيعرفون من اللي رماه داخل الحاوية إذا كان هو فعلا متشرد وتوفى أو وفاة طبيعية أو تناول شيء يعني من نفسه، ليش ما كان موجود على جانب الطريق ولا أسفل أحد البنايات ولا في الخرابات؟ ليش رامينا داخل الحاوية؟ من حسن حظ التحقيقات أن في أحد المحلات التجارية عنده كاميرات، ولأن المحل كان في الزاوية فمصور من أكثر من زاوية، عنده أكثر من كاميرا يعني، ومبينة الحاوية اللي اعثروا فيها على الجثة. راحوا له قالوا له طلع لنا الكاميرا في اليوم الفلاني تقريبا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، نبي نشوف من اللي حمل هالجثة ورماها داخل الحاوية. قلب لهم هالكاميرات وهني كانت الصدمة. اسمع السالفة. ويشوفون بهالظلام ثلاث نساء متغطيات وشايلين الجثة. اطلعوا من احد الطرق الفرعية مشي وهم شايلينه لين جو عند الحاوية ورموا داخل. علاقة هالحريم من وين جو الجثة، من وين جايبينها؟ فايش سووا؟ قاموا يشيكون على كل شخص يضع كاميرات على هالطريق هذا نفسه او بالاتجاه اللي جو منه النساء الثلاثه وهم يحملون الجثه. صاروا يمشون يدورون هالكاميرات يدورون لين استطاعوا تحديد احد البيوت او تقريبا يعني البيتين ثلاثه اللي كانت بداية خروج النساء ومعهم الجثة. ويروحون يداهمون هالبيت. أول بيت لا، الثاني، الثالث، ويمسكون هالمرأة. ما كانوا متأكدين إن هالمرأة هي من الثلاث ولا لا، لكن أول ما وجهوا لها التهمة اعترفت على طول. وصارت تبكي واستروا علي قالوا لها نبي نعرف انت والمعاك الحرمتين ثانيات هذول النساء الثانيات من وين جايبين، مبين علينا من هالمشردين من وين جايبين وشنو علاقتكم فيه وبعدين شنو الشيء او المواد الغريبة اللي اعثروا عليها يعني في جثته الطب الشرعي. وتكشف لهم المصيبة اللي أصدمت الجميع. هالنساء الثلاثة أزواجهم مغتربين من أشهر طويلة، وهذول ثلاثة صديقات. ويوم من الأيام تجي فكرة حق واحدة فيهم، قالت لهم شرايكم نخطف شاب انجزر فيه. قالوا شنو؟ لا وراح تفضحينا وتجيبي لنا مصيبة وبكرة يبتزنا وكذا. قالت لا احنا ما راح نجيب واحد صاحي، ندور على واحد من هالمجانين اللي بالشارع، بس ندور على واحد مجنون يعني شوية في وسامة يحتاج الى تنظيف وترتيب وكذا، وهذا ما راح حتى يعني ما راح حتى لو بين انه بيعترف مجنون ولا حتى يفهم شيء. استحسنوا الفكره وفعلا كان في واحد مجنون في احد الحارات وهذا معروف يعني عندهم شاب والمسكين يعني زرع عقله وهو فيه وسامة لكن يحتاج إلى تنظيف المهم يستدرجون هالولد. فعلا نظفوه ورتبوه واعتدوا عليه وصاروا يحطوا له المنشطات الجنسية الفياغرا ما الفياغرا، واستمروا على هالحال أكثر من أسبوع. في آخر مرة حاطي له 8 حبات في ياقبه ويوقف قلبه ويموت. تورطوا فيه. قالوا يبقى بالليل ناخذ جثته ونرميها في الحاوية. لو انهم رامين على الارض كان ما حد يعني اشتبه ان الموضوع فيه جناية، لان فعلا في مشردين يموتون من الجوع ومن الحر ومن البرد ومن من أسباب كثيرة. لكن لما شافوا أن مرمي داخل الحاوي استغربوا من اللي رماه. انقلوا للطب الشرعي قالوا في مواد مشبوهة يعني داخل جسده ونحتاج وقت لتحديدها. رجعوا للكاميرات يبي يعرفون من اللي رماه داخل الحاوية ولا حريم ثلاثة، منو هالحريم تتبعهم ولا الله يسود وجيهم. الحين الثلاثة، والقضية ماشي التحقيق فيها. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.